وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام في وجهه الكريم وعلى آله وصحبه وصحبه في كل لمحة ونفس ونفسي.